نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نحن ما زلنا في سوره فصلت في قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تستوي الحسنه هنا ان الذين يلحدون في ومن اياته ولا يؤمنون انك ترى الارض قال تعالى: ومن اياته الليل والنهار، ايه 39 صحيح؟ ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت ورمت. قال: ومن اياته ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. اهتزت يعني ماذا؟ تحركت، تربت وربت. معنى ربت؟ زادت، زادت من ربى يرب، وزادت بنزول الماء عليها. نعم. إن خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال: أنك ترى الأرض يابسة غبراء لا نبات فيها، خاشعة ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت أي تحركت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذا الدليل في القرآن عقلي، عقلي على ماذا؟ يأتي كثيرا في القرآن. ما هو الدليل العقلي هنا؟ ما هو الدليل العقلي؟ الدليل العقلي على ماذا؟ على البعث. ما هو الدليل العقلي على البعث؟ إحياء الأرض بعد موتها. وهذا تكرر كثيرا في القرآن. يبس لدلالة على أن اليبس الأرض الميتة. بل إن شيخ الإسلام قال ماذا؟ إن هذا الدليل من أظهر الأدلة على البعث في القرآن. يعني مثلا في الله ذكره في مواضع، مثلا في سورة الحج: نعم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قال قبلها ماذا؟ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، كهذه الآية: وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق. فدل هذا على ماذا؟ على أن هذا الدليل من أظهر الأدلة على البعث. وإحياء الناس يوم القيامة يكون قريبا من إحياء الأرض بالنبات. كيف يكون؟ تمطر السماء ماذا؟ مليا كمني الرجال، فتنبت منه الأجساد والأجسام. تنبت منه من هذا المريء، تنبت ماذا؟ الأجساد والأجسام. نعم. هذا كلمة يعني ست غبراء أو كيف؟ غبراء. غبراء. غبراء. نعم. له غبار له غبار الغبراء فيها الغبار التراب. الغبار هو التراب. نعم. من شدة الجفاف. نعم. لا إله إلا الله. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ما معنى يلحدون؟ قال يميلون عن الحق في أدلتنا. فالإلحاد هو ماذا؟ هو الميل. ومن الإلحاد في الآيات الله إنكار البعث. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال مجاهد: يلحدون في آياتنا بالمكاء والتصدية واللغو واللغط. المكاء هو ماذا؟ الصفير. كل الصفير الصفير الزمار. نعم. والتصدية تصدير. التصفيق. واللغو الكلام الذي لا فائدة فيه. واللغط رفع الصوت. فهذا صورة من صور الإلحاد. هذا ليس كل صور، هذا صورة من صور الإلحاد. من صور الإلحاد ماذا؟ التشويش على القرآن. قال قتادة: يكذبون في آياتنا. قال السدي: يعاندون ويشاقون. وكلها معاني ماذا؟ كلها معاني متقاربة. كلها معاني متقاربة. هذا بمعنى مثل في الآية: والغوا فيه. بالضبط. نعم. والغوا فيه لعلكم تغلبون. والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن. والغوا فيه لعلكم تغلبون. هكذا قال: لا يخفون علينا. هذا كناية عن ماذا؟ كناية عن كمال علم الله. إذا كانوا لا يخفون على الله، كناية عن العذاب أنه سيعذبهم. لا يخفون علينا، نراهم ونعرفهم فنتركهم إمهالا لهم في الدنيا وليس عجزا عن عقابهم. نعم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار وهو أبو جهل ومن على شاكلته. وهذا من باب ماذا؟ التمثيل. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم أمر تهديد ووعيد. اعملوا ما شئتم ليس معنى ذلك إباحة أن تعملوا ما تشاءوا من الكفر، يعني أمر ماذا؟ هذا يسمى أمر تهديد. كما تقول مثلا لولدك إذا أردت أن تعاقبه افعل هذا إن أردت وأنت نهيت عن هذا، هذا الباب ماذا؟ باب التهديد يعني. وأيضا إن المشاجرة يعني إذا هدد واحد يقول افعل هذا إن عالم بما تعملون بصير عالم فأجازيكم به. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم أي القرآن. الأول تهديد على الإلحاد في آيات الله عموما، لأن آيات الله تشمل ماذا؟ أنما قل إن الذين يلحدون في آياتنا، الآية السابقة ما معنى آيات الله؟ الكونية والشرعية. كيف يكون الإلحاد في الآيات الكونية؟ لا يعتبر بها، ينسبها إلى غير الله، يقول مثلا مطرنا بنوع كذا وكذا، ينسب المطر إلى غير الله. فالأول الإلحاد ماذا؟ عام، وهذا الإلحاد ماذا؟ خاص. تهديد خاص للقرآن. إن الذين كفروا بالذكر أي بالقرآن لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإنه لكتاب عزيز. قال قتادة أعزه الله عز وجل عزا فلا يجد الباطل ليس بلا. ما معنى عزيز هنا؟ العزة لا معاني في اللغة، من معاني الامتناع غالب الغلبة القوة، ثلاثة معاني، والثلاثة للقرآن، ولكن أظهر هنا الامتناع، يعني يمتنع ماذا من النقص؟ يمتنع من الباطل. عزيز يعني ماذا؟ ممتنع. ممكن المعاني ثلاثة، قوة غلبة منع. ما معنى قوة؟ قوية في نفسه. نقول أرض عزيزة أي صلبة قوية لا تستطيع أن تحفرها. وفلان عزيز ممتنع، يعني ممتنع أن يؤذيه أحد. وعزيز يعني غالب، ممكن يكون ممتنع ولا يستطيع أن يغلب غيره. قد يكون ممتنع في نفسه ولا يستطيع ماذا؟ أن يغلب غيره، لكنه ممتنع وغالب. فهمت عزيز ثلاثة معاني؟ هنا امتناع. هنا امتناع. وتدخل فيها الغلبة والقوة، لكن أظهرها ماذا؟ الامتناع. لماذا رجحنا الامتناع؟ الآية التي بعدها، لا يأتيه الباطل، يمتنع من الباطل. قال قتادة والسدي الباطل والشيطان، لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص فيه. هذا تفسير بالمثال، طبعا الباطل كل باطل. قال الزجاج معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. وإنه لكتاب عزيز. وأيضا من معاني العزة ماذا؟ وداخل في المنع النفيس. نقول هذا شيء عزيز يعني ماذا؟ غالي. وضع هذا؟ قديم الوجود. أحسنت. شديد. نعم. عزيز شديد. العزة قوة. شديد القوة. شديد القوة. نعم. إذا ما معنى من بين يديه ولا من خلفه؟ يعني أول المستقبل. لا يأتيه القيل كما ذكر هنا. قال لعل هذا معنى الباطل الزيادة والنقصان. من بين يديه ولا من خلفه لا يأتي التكذيب من الكتب التي قبله. ولا يجيء من بعد كتاب فيبطله. وقال بعضهم اختار هذا المعصوم أول لا يخالف الآخر. يعني كتاب الذي قبله لا يناقضه. ولو جاء كتاب بعده فيبطله. بعضهم قال أن هذا من بين يديه تصريحا ومن خلفه تلميحا. يعني ما المعنى؟ يعني ليس فيه باطل صريح ولا خفي. فهمت؟ ليس فيه باطل صريح ولا خفي. كل هذه الأقوال محتملة يعني. نعم. ما العلة؟ تنزيل من حكيم حميد. لماذا قال تنزيل من حكيم حميد؟ ما العلة في هذا؟ ليبين أنه ماذا؟ إذا كان من حكيم يضع كل شيء في موضعه، حميد يتصل بصفات الكمال لا يمكن أن يوجد فيه نقص. وضع هذا؟ نعم. فكل هذه أوصاف القرآن لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ثم عز نبيه صلى الله عليه وسلم على تدبيره فقال ما يقال لك من الأذى إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فيقول إنه قد قيل للأنبياء والرسل قبلك ساحر كما يقال لك وكذبوا كما كذبت. إن ربك لذو مغفرة لمن تاب وآمن بك وذو عقاب أليم لمن أصر على التكذيب. ما مناسبة قولي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك؟ يقال لك من الكفر يعني، والسب والشتم، وأنك كذاب، وأنك ساحر، وأنك تقول أساطير الأولين، إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. كأن الله يأمره بماذا؟ بالصبر. يأمره بالصبر، يقول له ماذا؟ اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فإن هذا دأب الكفار أنهم قالوا هذا للرسل من قبلك كما قالوا لك. نعم، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ماذا ذكر المغفرة والعقاب هنا؟ مغفرة فيها حث لهم على التوبة، وذو عقاب أليم لمن أصر على كفر. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا، أي جعلنا هذا الكتاب الذي تقرأه على الناس قرآنا أعجميا بغير لغة العربي لقالوا لولا فصلت آياته. لولا بمعنى هل، حرف تحضيض، بينت آياته بالعربية حتى نفهمها، أو هل بينت آياتي بالعربية حتى نفهمها. أعجمي وعربي يعني كتاب أعجمي ورسول عربي، وهذا استفهام على وجه الإنكار، أي إنهم كانوا يقولون المنزل عليه عربي والمنزل أعجمي. فهمت؟ يعني لا يمكن أن يكون القرآن بغير العربية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عربي، والكفار سيتعجبون من هذا، سينكرون، يقولون كيف يكون أعجميا قرآن أعجمي ورسول عربي. فماذا أجابهم الله؟ قال الله تعالى لأنه نزل بالعربية، قل يا محمد هو القرآن للذين آمنوا هدى من الضلالة وشفاء لما في الصدور، وقيل شفاء من الأوجاع. أوجاع يعني ماذا؟ الألام، الأمراض الحسية، وشفاء الأمراض الحسية والبدنية، الأمراض الحسية والنفسية. نعم، وشفاء لما في الصدور. نعم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال قتادة عموا عن القرآن وصموا عنه فلا ينتفعون به. أولئك ينادون من مكان بعيد، أي أنهم لا يسمعون ولا يفهمون، كما أن من دعي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم. وهذا مثل لقلة انتفاعهم بما يعظون به، كأنهم ينادون من حيث لا يسمعون. فنفي السمع عنهم ليس نفيا لماذا؟ لآلة السمع، هم عندهم آلة السمع، ولكن نفي للانتفاع. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل لكنا ما كنا في أصحاب السعيد. نعم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعوا. كل السمع هذا مقصود بسبب ماذا؟ انتفاع، سمع الانتفاع، سمع الهداية. نعم، هذا في الدنيا. نعم، هذا في الدنيا ماذا؟ كلاهما في الدنيا لا ينتفعون، ويوم القيامة من باب أولى في الدنيا. يعني والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر في الدنيا هو عليهم عمى. عمى يعني ماذا؟ ضلال. ينادون. نعم، ويوم القيامة ينادون. نعم، والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر هم عليهم عمى. أولئك ينادون مكان بعيد، يعني كأن الرسول يناديهم في الدنيا من مكان بعيد لا يسمعون. فهو أجراهم مجرى ماذا؟ أجراهم مجرى الشخص الذي بعيد. مثال آخر قد يجد من هذا المثل، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم العمي فهم لا يعقلون. ما معنى الآية؟ مثل الذين كفروا في الدنيا كمثل الراعي الذي ينعق، يعني ينادي بما لا يسمع. هل هذه المشية تسمع؟ لا. لو قال المشية تعالي هنا اذهبوا إلى مكان كذا تفهم؟ المشية لا تسمع، سمع فهم، إلا دعاء ونداء. ما معنى دعاء ونداء؟ يعني تسمع صوتا ولا تفهمه. هكذا الكفار يسمعون صوتا وماذا؟ ولا يفهمون. ومثل قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك أفأنت تهدي الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فهمت؟ يعني منهم من الكفار من يستمع ولكن لم يكن تهديهم. هذا يعني هم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم أدلة صدقه، ومع ذلك لا ينتفعون بهذه الرؤية. بعض من أراد الله هدايته انتفع بهذه الرؤية، رأى وجه النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة فقال والله إن وجهك ليس بوجه كذاب. يعني بمجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام علم ماذا؟ علم صدقه. هذا قول حسان لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك عن الخبر. ما يعني ماذا يعني؟ يعني لو لم يكن عند النبي معجزات ظاهرة كانت بديهته رؤيته تنبيك أي تخبرك عن خبر صدقه. فهمت؟ فكل هذه الآيات تدل على ماذا؟ عن أن السماع صدق في الدنيا يعني، وينادون كذلك في الآخرة، ولكن ينادون في الدنيا من مكان بعيد لا يسمعون ولا يفهمون، كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم. فهمت؟ فهذا مثل لقلة انتفاعهم، كأنهم ينادون من مكان بعيد بما يعظون به. ألا ترى أن الله قال مثلا في آية أخرى؟ نعم، حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ لم ينتفعوا. الواجب في الدرس أول ما يخرج من المسجد يقول للناس ماذا؟ هو ماذا كان يتكلم؟ فأي موضوع كان يتكلم؟ أول ما يخرج من المسجد يقول هو الإمام قرأ في سورة قرأ في الصلاة، لأن ذهن أولئك في المسجد أخرجوا في مكان آخر. قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نفس المعنى، فهذا المعنى يتكرر في القرآن، أنهم لم تمتنع منهم الهداية بسبب ماذا؟ بسبب عدم قدرتهم على السماع، قادرون على السماع، إنما بسبب انشغالهم بالضد. هذا يسمى ماذا؟ اشتغالهم بالضد. ومنهم من اشتغال بالضد، منهم من المنافقين، آيات المنافقين يعني يأتي كثير، ومنهم من يستمع إليك، هذا يعني يستمعون ولكن لا ينتفعون. هذا هو معنى، هذا هو. حتى إذا خرج قلد، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، تنزل سورة فيسمعون ما فيها، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم مستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم كافرون. فالمؤمنون ينتفعون. وننزل من القرآن ما هدى ما فيه هدى ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ضلالة. هذا معنى كثير في القرآن، ومن هذا المعنى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا معنى وهو عليهم عمى، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو عليهم عمى، عمى يعني ماذا؟ زيادة الضلال، يزيدون في الضلال. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، زيادة في الضلال، أي رؤيا الإسراء والمعراج التي أخبر بها النبي وأصحابه فكانت ماذا؟ فتنة للناس. اللي الكفار والمنافقون زادوا بها الكفر والنفاق عندما أنكروها. نعم، قال ولقد آتينا موسى، ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. طبعا وصف الله لعباده، وقلنا كثيرا هذا المعنى متواتر في القرآن، لا يكون إلا من عند بسبب منه. وفي الآخرة عدم سماع الجزاء من جنس العمل، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك مثل ذلك عقاب الجزاء من جنس العمل. أتت آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. ولكن أعمى صدق، أعمى قلب في الدنيا فأصبح أعمى البصر في الآخرة، كما أن المتكبر في الدنيا يصبح نملة في الآخرة. يحشر المتكبرون على القيامة كآية الذر، يطأهم الناس بأقدام. حديث البخاري، المتكبر في الدنيا كان كبره ماذا؟ كبر معنوي، فأصبح صغر حسي. كان عدم سماع معنوي أصبح عدم سماع حسي، كان عام معنوي أصبح عام حسي، وهكذا. في هؤلاء الناس موازنون لأخم عندهم، نعم موازنون مثلا يكون لهم سيرة معينة يوم القيامة، هم يكونوا في طريقة خاصة يأتون ينزل الناس إليهم، هم يكونوا بين الناس. الله أعلم، ظهر الحديث أنهم بين الناس. المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة، والحديث أن مسلم، والجزاء من جنس العمل. لما كانوا يرفعون ذكر الله بين الناس ويشيرونه أصبحوا أطول الناس على النقل، حتى يراهم جميع الناس ويقولون من هؤلاء، فيقال المؤذنون، فيثنى عليه للثناء عليه. نعم، المؤذن مرة واحد هل يدخل فيه؟ الأظهر أن المؤذن مقصود به ماذا؟ استمرار. لا، استمرار هو مؤذن اسم فاعل يتصف بهذه الصفة تدل على الثبات والملازمة، ليس أذن مرة واحدة. نعم المؤذن الذي يشتغل بالأذان، لأنه ماذا فيه؟ فيه تعب أن يراقب مواعيد الأذان ويتابع، هذا فيه تعب طبعا. المؤذن هو الذي علته الأذان. نعم. كما كان يقال كل أمر شرعي يترتب عليه مدح، المقصود بها مدى المواظبة. مثلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع في قيام الليل، هل يقال من قام الليل مرة داخل في هذا الفضل؟ كان الأمر سهلا، فالله لا يخادع يعني. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. من استمر في صلاة الليل على ركعتين يدخل تحت، طبعا يدخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح الشيخ الألباني في السلسلة: من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آيات كتب من القانتين، ومن قام بألف آيات كتب من المقنطرين. من قام بعشر آيات كتب من القانتين. مقنطر من هو؟ المقنطرين الذين يسمون القناطير، قنطار، قناطير حسنات يعني أوزان لا يعلمها إلا الله. نعم. كيف هذه الآيات يعني هي غاية سورة الفاتحة؟ لا طبعا لا، فهي فتح. فتح ربنا. نعم. قلوا الذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان من بعيد. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه فمصدق ومكذب، يعني بعضهم صدق بعضهم كذب من أتباع موسى، كما اختلف قومك في كتابك. ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عن المكذبين بالقرآن لقضي بينهم لفرغ من عذابهم وعجل إهلاكهم وإنهم لفي شك منه من صدقك مريب موقع في الريبة. لأنهم في شك منه أي من صدقك، منه جعل الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الصدق. إنهم لفي شك منه مريب أي من صدقك، مريب أي موقع في الريبة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد؟ لا يدخلك بغير سبب. بالضبط. إذا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. طب نفي الظلم عن الله، هو نفي الظلم عن الله نفي امتناع أم نفي إمكان ولكنه حرم على نفسه؟ إمكان. نعم، ليس نفي امتناع. وما ربك بالظلام، ليس كما يقول الأشاعرة، يعني الله لا يستطيع أن يظلم أصلا. أما السنة ماذا يقولون؟ هو يستطيع أن يظلم ولكنه حرمه على نفسه. طبعا فرق كبير بين الأمرين، لأنك لو قلت لا يستطيع أن يظلم أصلا هذا ليس مدحا، هذا نقص، هذا ليس بقادر يعني. نعم، ليس هو قادر على ظلمه لكنه حرمه على نفسه، فإنه لا يحرم على نفسه إلا ما كان ممكنا. قولهم الناس تضيع الظلم بسبب تفسير الظلم. بالضبط. أن الظلم والتصرف في ملك الغير. نعم، وكل شيء ملك لله. نعم. وما ربك بظلام للعبيد. طب لماذا لم يقل وما الله؟ لماذا أثار لفظ الربوبية؟ يعني الرب يشمل حتى للكفار أيضا يعني. لأن الرب يدل بالضبط، الرب هو المربي بالنعم، فكيف يربي عباده بالنعم ويظلمهم؟ يعني هو الذي يذكرك الله أنه من المستحيل أن يظلمك، لأنه رباك بالنعم من البداية. هذا بالضبط مثلا كالأب، لا يتصور أحد أن يظلم الوالد ولده متعمدا، لا يتصور، قد يظلمه لكن بدون قصد، لكن لماذا يتعمد ظلمه؟ لماذا؟ لأنه الذي رباه وصغير وأطعمه ورعاه، فهم؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتظنون هذه طرحة ولدها في النار؟ لما رأى امرأة من السبي أخذت صبيا بعد الغزوة، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ السبي، النساء والأطفال أسروا، فظلت امرأة من السبي تبحث في الأولاد تبحث حتى وجدت ابنها، فأرتخته لتضريع فأرضعته، فقال: أتظنون هذه طرحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم بعبادي من هذه بولدها. يعني استدلال بماذا؟ استدلال بالصورة، صورة ماذا؟ صورة التربية، صورة الإنعام. فما ربك بظلام للعبيد، فمن مقتضيات الربوبية أن لا يظلم عباده. أنت تقر أنه رب، فكيف تقول أنه يظلمك؟ كان له من مقتضيات الأبوة، من مقتضيات الأبوة ألا يظلم ولده. وضح هذا؟ نعم. حتى المرأة لا تعرف هل ولده يكون مطيعا أم عاصيا، والله يعلم. بالضبط. ومع ذلك بعد ذلك لا يظلمه سبحانه وتعالى. نعم. في هذا الحديث دلالة صريحة على عدم التفويض. بالضبط. قلت حكم في الأرض حكم في السماء، الرحمن يرحمه من الرحمن، أحاديث كثيرة. نعم. لما ربنا عندنا إنما يترجمون مثل هذه الحديث يترجمون بمعاني صحيحة إرهم من على الأرض إرهم في السماء يترجمون بمعنى صحيح عندنا الشاعر لا يستطيعون أن يلعبوا يلعبوا فيه نعم ولكن ممكن تقول إرهم من في السماء ملكه أو في السماء قدرته أي شيء لا يقولون هذا يعني الترجمة العوام لا يقبلون لا يقبلون هذا تقية هذا من التقية إخفاء البدل نعم وأيضا أضاف الربوبية إلى النبي ولم يقل وما الرب لما قال وما ربك هذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتصبير له أنه ربك حافظك المنعم عليك نعم فجمع بين التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان فضله وبين بيان أن الرب الذي ينعم على عباده مستحيل أن يظلمه نعم قال إليه يرد علم الساعة أي علمها إذا سئل عنها مردود إليه لا يعلمه غيره ما المسؤول عنها بعد إليه إليه قصد صح لم يقل يرد إليه تقديم الجار مجرور على الفعل يفيد ماذا التقصير يفيد الحصر يعني إليه لا إلي إليه لا إلي إلى الله لا إلي لا إلي لا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إليه يرد علم الساعة معنى رد يرد العلم يرجع وإليه يرجع الأمر كله يرد أي يرجع من رد أي رجع إليه يرد علم الساعة كما في قصة موسى والخضر لما جاء رجل يسأل موسى من أعلم قال أنا أعلم أهل الأرض فعاتب الله موسى إذ لم يرد العلم إليه هذا لفظ البخاري هكذا لماذا الله قال موسى إذا بدل الخضر حتى يؤدبه أنه لم يرد العلم إلى الله مع أن موسى عندما قال هذا لا شك أنه يعرف أن الله هو الذي علمه لكن تأدبا في اللفظ يعني هل قام بقلب موسى أن هذا العلم منه حاشاه هذا كفر هذا لكن الله أراد أن يعلمه حتى في اللفظ أنه يقول الله أعلم أنه يقول ماذا الله أعلم نعم كما قال نعم قال أنا أعلم قال من أعلم أهل الأرض قال أنا كان يقول يقول ماذا الله أعلم ولا يدري العلم لنفسه نعم عاتب الله موسى إذا أن يرد العلم إليه نعم ليس هارون كان يوحى مثل شيء صحيح هارون ولكن هارون تابع موسى هو النبي المرسل موسى هو النبي العزم والتوراة نزلت على موسى لم تنزل على هارون أصلا التوراة نزلت على من؟ على موسى ليس على هارون لا شك أن موسى أعلم هذا حقيقة وخاع ولكن الله أراد أن يعلمه الأدب يعني وما تخرج من ثمرات من أكمامها الأكمام جمع كلم والكم يقولون هو الغلاف بالضبط في الثمرة تعرفون الغلاف في الثمرة؟ نعم الثمرة تكون في غلاف مغلق ثم يتفتح هذا الغلاف وتخرج الثمرة مثل التمر مثلا نعم مثل السنبل مثل السنبل ولكن كل شيء له شيء السنبل لكل القمح الأكمام تكون للثمار لا الأكمام تكون للثمار تكون مثلا لكل ثمر له ماذا؟ له غلاف لكل ثمر له غلاف نعم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمام أو عياتها وحلوة وكبد وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إلا بإذنه هذه الآية ومثل آيات أخرى كثيرة منها مثل آيات سورة الأنعام استدل بها بعض أهل العلم على أن هذا القرآن يستحيل أن يكون كلام بشر صاحب الضلال قال هذا ما وجه الدلالة هذه الآية إليه يرد علم الساعة أو هذه الجملة بالذات ما تخرج من ثمرات من أكمامها وقول تعالى مثلا نعم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لو كان هذا القرآن كلام بشر لا يخطر على بال البشر أن يأتي بهذه الأمثلة أن يقول علم الله يتعلق بحبة الرمل بورقة الشجر بالثمرات ممكن سيقول مثلا الله يعلم الغيب والشهادة لو كان النبي الذي كتب هذا الكتاب وأراد أن يتكلم عن علم الله سيقول الله يعلم الغيب والشهادة لا يتكلم عن أمور لا يتصور أن العلم يتعلق بها وتعلق العلم بها لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب يتعلق علم الله بالورقة التي تسقط، لا تسقط من ورقة إلا يعلمها. نحن هذا الأسلوب يعني اعتدنا علينا أننا نقرأه في القرآن، لكن قبل نزول القرآن لا يخطر على بال أحد لو سألته هل الله يعلم كل شيء؟ يقول لك لا، لك نعم يعلم. تقول أن تقول له ماذا يعلم؟ ممكن تقول لك يعلم ما في السماء، ممكن تقول لك يعلم ما في نفسي، لكن يقول يعلم ورقة تسقط حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، لأن كل الأشياء ما تكون مبدأ أو يابس هذا تعميم بعد تخصيص، إلا في كتاب مبين، يعني الكتاب هو اللوح المحفوظ. فإذا كان اللوح المحفوظ يكتب فيه هذه الأشياء، فمن باب أولى أن يكتب ماذا؟ من باب أولى أن يكتب أفعال العباد التي يترتب عليها ثواب وعقاب. نفس الشيء طبيب النوم في شدة الظلمة بالضبط، فإليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها، تعلق العلم بالثمرات، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي، أي إلا بإذني. نعم، ويجمل كذلك ما معنى إذني هنا؟ إذني كوني أم شرعي؟ كوني. ويجمل العلم، يعني هو من ممكن يقول فصل العلم بلازمه، فإذا علم لابد أن يأذن، فهمت؟ هذا صحيح التفسير صحيح، العلم والإذن. يقول يرد إليه علم الساعة كما يرد إليه علم الثمار والنتاج. النتاج يعني ما يلده الحيوانات أو الإنسان. النتاج هو ماذا؟ الولادة. النتاج المولادة في الحيوان أو الإنسان. عندما نقول العلم يتجدد، هذا يتجدد كما يتجدد الأفعال الاختيارية عندنا. ما معنى تجدد العلم؟ أي تعلقه بالمعلوم حتى يترتب عليه أثر، لأن تعلق العلم بالمعلوم قبل وجوده ليس تعلقه عند وجوده. الله يعلم أن هذه الثمرة ستخرج من كمها غدا، فالتعلق بالعلم عند حدوثه يترتب عليه ماذا؟ الإيجاز، إيجازه. فالتعلق أمر وجودي، التعلق أمر وجودي ليس أمرا عدميا كما يدعي الأشاعرة. تعلق العلم بالمعلوم أمر وجودي، تعلق العلم بأفعال العباد يترتب عليه ثواب وعقاب. نعم، ممكن له محمل في أول كان هو في علمي والثاني في رؤيتي. نعم، علم غيب وعلم رؤية مشاهدة، لكن علم رؤية مشاهدة هذا هل تجدد شيء لله؟ نعم تجدد، أنه ترتب عليه أنه أمر وخلق. عندما علم أنها ستوجد الآن قال له كن فكانت. عندما علم أن فلان سيصلي الآن كتب أمر الملائكة أن تكتب الثواب فكتبت، أو يعصي كتب السيئات فتكتب، وهكذا. نعم، هم قدموا عدم تجدد العلم. نعم، ثم جاء النفي السببية أو العدم. هم يقولون كل الصفات الإرادة والعلم تتجدد، ويقولون هناك تعلق صلوحي، تدخل في مسألة أخرى. نعم، يقولون تعلق صلوحي ها وتعلق تنجيزي. تعلق التنجيز يعني ماذا؟ أن هذا عندما حدث يسمونه تعلق تنجيزي. فشل المسلم لما ناقشه قال التعلق التنجيزي هذا أمر وجودي أم عدمي؟ إن قلتم عدم فالعدم ليس بشيء، لا يوجد نفسه فضلا أن يوجد غيره، يعني نقول لهم إرادة الله الآن، أراد الله أن يخلق فلانا الآن، وأنتم تقولون الإرادة قديمة لا تتجدد. فلو كانت الإرادة قديمة لا تتجدد لازم خلق فلان في الأزل، صح؟ لأن إرادة الله في الأزل. فيقول لا، الإرادة القديمة هذه تعلق صلوحي، لما أراد أن يخلق أن الله أن يخلق فلان تعلقت بها تعلق تنجيزي. هذه أسماء لا حقيقة لها. ما معنى تعلق تنجيزي؟ دعك من الأسماء عندهم. يقول شيخ الإسلام هل تقلوب التعلق التنجيزي أمرا وجوديا وجودي أم عدمي؟ إن قلتم أمر وجودي يلزمكم أن تقولوا بقولنا أن الله تجدد له فعل، لأن الوجود تثبت. إن قلتم عدمي فالعدم ليس بشيء، فكيف يوجد غيره؟ كيف يوجد فلان في هذا الوقت؟ إذا لكي يوجد فلان في هذا الوقت، لكي يوجد فلان في هذا الوقت لابد من تجدد ماذا؟ إرادة جديدة تقتضي وجود المراد، لأن المراد لا يتخلف عن الإرادة الجازمة. هذا إشكال آخر عندهم، الإرادة متى يوجد المراد؟ مع وجود الإرادة الجازمة والقدرة التامة. فالآن يلزمكم أن تقولوا إرادة الله في الأزل لن تكون جازمة، لأنه متى وجد المراد؟ وجد بعد زمن طويل. فعندما وجد بعد زمن طويل، نعم عندهم جازمة عند الإشكال. نعم، هذا هو. لو كانت جازمة، هم يقولون جازمة طبعا، لو كانت جازمة لوجب وجود المراد في الأزل. فلما لم يوجد في الأزل علمنا إما أن تكون الإرادة غير جازمة وهذا نقص، وإما أن تكون متجددة وجازمة، وهذا هو الذي نقوله. طيب، ممكن مثلا سلوكي ودليل سلوكي؟ لا، صلوحي. ماذا صلوحي؟ تعلق صلوحي يعني من صلح، يصلح أن تتعلق الإرادة بجميع المرادات إلى ما لا نهاية. إرادة الله القديمة صلحت أمكن، صلح يعني أمكن، أن تتعلق بجميع المرادات إلى ما لا نهاية. أما التعلق التنجيزي عندهم عند وجود المراد، فنقول التعلق التنجيزي هذا لو كان شيئا عدميا فهو ليس بشيء، والعدم لا يوجد غيره فضلا أن يوجد نفسه، ولا يوجد نفسه فضلا أن يوجد غيره. وكان تعلق وجودي فإذا تقرون معنا ماذا؟ لو كان وجودي تقرون معنا بماذا؟ بالتجدد الإرادة. واضح هذا؟ طيب، قال إليه يرد علم الساعة وما تحمل من وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي إلا بإذنه. يقول يرد إلي علم الساعة كما يرد إلي علم الثمار والنتاج، ويوم يناديهم ينادي الله المشركين أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم آلهة، قالوا يعني المشركون آذناك أعلمناك ما منا من شهيد، أي من شاهد بأن لك شريكا، لما عاينوا العذاب تبرؤوا من الأصنام. لما عاينوا العذاب، عذاب الله عز وجل، تبرؤوا من عبادة الأصنام. قالوا ما منا من شهيد، ومن زيد لأي شيء، من زيد لأي شيء، من التأكيد، تأكيد النفي، مفهوم الكلام؟ ما منا من شهيد، يعني ليس عندنا ولو شهيد واحد. ثم معي نعم للتنصيص في العموم، احسنت، للتنصيص في العموم. ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذناك اخبرناك واعلمناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون يعبدون من قبل في الدنيا. فصل الدعاء بالعباده، هذا تفسير جيد، لان الدعاء يشمل دعاء ماذا؟ دعاء المساله، دعاء العباده. فيعبدون، ضل عنهم ما كانوا يدعون يعبدون من قبل في الدنيا، وظنوا ايقنوا ما لهم من محيص، اي ما لهم مهرب، ما لهم من محيص يعني ما لهم ماذا؟ مهرب. نعم، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيبوس القنوط. لا يسأم الإنسان أي الكافر، فالإنسان المقصود به ماذا؟ جنس الإنسان هو المقصود به الكافر، من دعاء الخير أي لا يزال يسأل ربه الخير، يعني المال والغنى والصحة، وإن مسه الشر الشدة والفقر فيبوس من روح الله، من فرج الله، قنوط من رحمته. إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا، يجزع لماذا لا يصبر، ييأس من رحمة الله تعالى. نعم، فهذا ذكر. نعم، خلق الإنسان هلوعا يعني سريعا، هلوعا أي شديد الهلع والخوف عند نزول الضرر به. الهلع هو شدة الخوف والجزع، مثل الجزع، الهلع شدة الخوف والجزع. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ما الفائدة بمسه؟ لماذا عبر بمسه؟ مرة واحدة، لأن المس إصابة خفيفة. لم يقل إن أصابه، يعني إن أصابه أدنى شر ييأس، فهمت؟ يعني يبقى طوال حياته سليما معافى، أول ما يصاب بألم بسيط يخاف ويذهب إلى الطبيب ويفحص ويقول لماذا أنا، لماذا مرضت، ويسأل كأنه كان يجب على الله أن يصحح بدنه حتى يموت، ها؟ يخاف جدا على نفسه يعني. يأوس صيغة مبالغة من اليأس، والقنوط صيغة مبالغة من القنوط، واليأس والقنوط واحد، اليأس والقنوط واحد. ييأس من رحمة الله، يظن أن الله عز وجل ماذا؟ لن يأتي بالفرج، يظن أن الله لن يأتي بالفرج. اليأس والقنوط معناهم واحد، وعدم الرجاء. نعم، ينقطع رجاؤه في قدرة الله على رفع البلاء، ينقطع رجاؤه لو ابتلي بالسجن أو بالمرض أو بالفقر، ينقطع رجاؤه في قدرة الله على رفع البلاء. نعم، عدم الرجاء عنده كأنه يرى ما يقدر الله. نعم، ولذلك متى يكون اليأس كفرا؟ إذا كان اليأس، لأن اليأس كفرا، لأنه راجع إلى الظن أن قدرة الله لا تشمله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، قال وضيقنة من رحمة ربي إلا الضالون. فاليأس والقنوط كما قال الطحاوي في الطحاوي، والأبد والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. لماذا ينقل عن ملة الإسلام اليأس؟ لأنه يعتقد أن الله لا يشمله الرحمة، لا تشمله رحمته، ليس قادر. عندما يكون شخص في سنة 80-90 وعنده أمراض خطيرة ويأس من الشفاء، هذا يدخل تحت؟ طيب، اليأس من الشفاء قد يكون لأسباب الشفاء، المرض، المرض والشفاء لأسباب فلا يدخل تحتها. لكن اليأس قائم على ماذا؟ يعني لابد أن نقول كما في اليأس قائم على وصل إلى اليأس أنه يقول الله لا يقدر على إشكالي، هذا كفر. أم يغلب على ظن أنه سيموت، هذه مسألة أخرى. لو غلب على ظن أنه سيموت هذا ليس يأس. نحن نتكلم الآن عن اليأس لغة وشرعا. اليأس لغة وشرعا ينقطع تماما عنده القدرة على أن الله قادر أن يشفيه، فهمت؟ أما اليأس بالنسبة لغلبة الأسباب فهذا ليس يأس. ولذلك لما قيل لإبراهيم، نعم، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته، قال بشرتموني على مساني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ما يغنظ من رحمة ربي إلا الضالون. فيقول أنا قولي هذا ليس يأسا، إنما أخذ بماذا؟ بظاهر الأسباب، فهمت؟ بسبب كبري. فمن غلب على ظنه لا يكون يأسا، ولا إذا كان إبراهيم يأسا عندما بشر بالولد وهو كبير في 90، نعم، فلا بأس. يعني مثلا شخص مرض مرض خطير أنه غلب على ظنه أنه سيموت من هذا المرض، خلاص، لأن الأسباب جرت بهذا. لكن في نفس الوقت يعلم أن الله قادر أن يشفيه لو أراد. نعم، يكون اليأس منشأ الكبر مثلا، يكون من أسباب. كيف يكون اليأس سبب؟ يعني تكبر عام ولا يرجو شيء من الله، مثلا لا يرجو من الله شيئا. هذا نادر في الغالب، اليأس سببه كثرة الذنوب، لكن ممكن تتصور. يعني ماذا يأس الإنسان من رحمة الله يظن أن الله لا يغفر له أبدا، نعم، فيقتل نفسه مثلا أو ييأس من الفرج، نعم، هذا في الغالب يكون هكذا، الشك في سعة رحمة الله عز وجل. نعم، لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. قلنا الخير يعني خير المنفعة في الدنيا، المال، الصحة، ها، لا يسأل، لا يمل. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقد لا يمسه الشر فيظل خائفا جدا من القدر. بعض الناس لا يمسه الشر يعيش معافى، ولكنه يخاف جدا من ماذا؟ من المستقبل، يخاف أن يمرض. كان عندنا مدرس مشهور في الجامعة، مشهور جدا، يعني من أكبر علماء العربية، مات عليه رحمة الله، كان عنده 100 سنة، علي الجدي، معروف جدا علي الجدي. وعندما كان يدرسنا كان له النظام في مستحيل أن يقترب منه أحد مسافة 6 أمتار مثلا، ولو حرس يقفون حوله من بعيد حتى يمنع الناس عنه. وعندما ينزل السلم لا ينفع أن تندل معه. كيف كان لو كان في زمن القرون؟ أوه، ما سيحصل مشكلة كبيرة. كيف سيحصل؟ وليمسك أي شيء بيده، أي شيء يمسكه بيده، عنده وسوسة رهيبة فيها. وكان يعني لو رأى رجل يمشي أمامه مرة شتم عميد الكلية، العميد يعني هذا الطالب التاني، شتمه لأنه مشى أمامه. نعم، عنده يخاف، يخاف من المرض، يخاف جدا بسبب كما يسمى، كان يخاف جدا كده، كان عالما في اللغة معروف. يعني بعض الناس يكون عنده هذا، لا بس من أخذ بالأسباب، ولكن هذا ما كان يأخذ بالأسباب، كان يبلغ جدا. يعني عندنا قرن في القرية بعض الناس يعني أغلق كل شيء، يعني أغلق الأبواب حتى لا يخرجوا في زمن كورونا، ولم يدخل عليهم أحد وأصابهم الكورونا. نعم، هذا كثير ترى، لا لا لا كثير، كل الذين بلغوا في احتياط أصيبوا سبحان الله. نعم، خليج بوفين كورونا سبحان الله، وكان أكثر احتياط سبحان الله، لكن شوف على القوم ودائما وفي نهاية هو اللي توفى سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لئن أذقناه رحمة منا آتيناه خيرا وعافية وغنى من بعد ضراء مسته من بعد شدة وبلاء أصابته ليقولن هذا لي، أي بعملي، وأنا محقوق بهذا. ولذلك ابن القيم كان يقول ماذا؟ إياك وثلاث كلمات، إياك وثلاثة كلمة ما هي؟ لي وأنا وعندي. تقول على سبيل ما لا على سبيل الكبر، ليست محرمة في نفسها. قال هذا وقال فرعون أليس لي ملك مصر؟ نعم. وقال أنا ربكم الأعلى. الكبر يعني هذه كلمة يقول على سبيل ماذا الكبر، ليست محرمة في نفسها. وعندي قالها قارون، قال إنما أوتيت على علم من عندي. فيقول أن هذا لي أي بعملي وأنا محقوق به. ما أنا محقوق بهذا؟ أستحق. يعني هذا كما يقول بعض الجهلاء وهم أكثر المسلمين، يعني لما رحم الله عندما أعطيه الله من يقول الله يحبني، يعني مشى في الشارع فوجد 100 جنيه قال الله يحبني أعطاني هذه القوت، يدل على عطاء الدنيا دليل أن الله يحبه. فما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يقول هذا الكافر وأنا من أعجب ما يقول، لست على يقين من البعث. فإن كان الأمر على ذلك، يعني لو كان هناك بعث ورددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أي الجنة كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة، أنا من أعجب الاستدلال أنه يشك في البعث ومع ذلك مع شك في البعث وعدم إيمانه به يرجو أن يكون له الحسنى يوم القيامة. هذا كقول من صاحب الجنتين، ودخل جنة وظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ولئن رددت إلى ربي إن يشك لأجدن خيرا منها منقلبا. نعم. وكقوله كقول الله عز وجل عن هؤلاء إن وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم بل أدري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. تشك. نعم. في الحديث لئن قدر علي في رجل الذي أمر حقا بعض قول لي ضيقة؟ لا ليس ضيقة، لما استدللت عليه بهذا الحديث وقال لي أن هذا شرك أصغر. عجيب هذا الكلام، شك في القدرة لا شرك أصغر. وقال لي هذا من أعزل ما قيل. الرد الذي يردون به في كتبهم يقولون قدر بمعنى ضيق، وشكل مثل أفضل هذا من الأمور كثيرة. هو قال لي بعض العلماء قال هذا الشرك أكبر، هم يقولون لهم ردان شرك أصغر. هذا رد ضعف الردود، لهم ردان آخر، رد القدر بمعنى ضيق ورد بأنه لم يشك في القدرة لم يشك في تفاصيل القدرة، وهذا أيضا ضعيف لم يشك في تفاصيل القدرة وشك أيضا في ماذا؟ في القدرة. يعني الذي يقول الله قادر مثلا كيقول الفلاسفة، قول الفلاسفة الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات هذا كفر. الذي يقول الله قادر أن يعيد الإنسان لو مات وهو عظام وليس قادر أن يعيده إذا أصبح التراب نصفه في البر نصفه في البحر، طب هو عندما أحرق نفسه أصبح ماذا؟ تراب. طب هو يعرف أن كل الناس يكونون ماذا؟ تراب. طب ماذا فعل هو العلة؟ القضية ليست التراب، القضية بلا ما العلة عنده أن الله لا يقدر، وما فعل؟ لا لا لا ليس ثاني. طب هو كان لماذا أحرق نفسه؟ كان يمكن أن يصرف نفسه حتى يكون تراب ولم يبعث وفي هذا في التراب. لا لا لا، لأنه أمر أولاده قال اجعل نصف في البحر ونصف في اليم، فرق أجزاءه. قال لو مت وكنت تراب، هو يقول الله يقدر أن يعيدني وأنا تراب لو كنت في مكان واحد كنت في قبري، لكن لو تفرقت أجزائي نصف في البر ونصف في البحر فلن يقدر. إذن يشك في القدرة أصلا، يشك في القدرة الله على من تفرقت أجزاؤه. وتفرق الأجزاء يكون أحيانا كثير، الأصل أن الناس تتفرق أجزاء، الأصل أن الناس يعني كأنه شك في أصل القدرة على البعث، لأن الأصل أن الناس تتفرق أجزاؤهم. هل الناس الذين لفوا منذ آلاف السنين أجزاء موجودة في قبورهم؟ ممكن يكون هذا الحائط فيه ألف رجل، هذا حقيقة ليس ممكن أكيد في زماننا عرفنا هذا الحائط ممكن يكون فيه ألف رجل ماتوا قبل ذلك أصبح ترابا وأبوه. نعم. زماننا عرفنا هذا كلمة من هذا الإنسان. كيف عرفنا هذا معروف؟ كيف؟ كان يعتقد أن خلاص مدفون في القبر. لا كيف هذا معروف أن هذا القبر تبقى مكانه شخص آخر وأن القبور تدبل كيف؟ معروف بالفطرة أن القبور تأتفنا. نعم. تأتفنا وأنت. المهم يعني أنا لا شك في القدرة. شاهدنا. هذا شك وشك في صفة من صفات الله التي من صفات الربوبية. لا يتجزأ. يعني أعظم من الشك في وسيلة العباد، لكن القيم يقول أن الشك المعطلة أعظم من الشك القمرية. هذا كلام كثير. شيخنا ولو كان أنا قرأت هذا الكلام هم أتوا بتفسير الصحابة أنه بمعنى يعني ضيق، ولو كان بمعنى ضيق أليس هذا معنى أنه أمر أولاده بزغي يعني جسده من نتيجته شك في القدرة، ولو كان هذا بمعنى ضيق نفس الوقت كلام طويل هم عظيم يقولون قدر ضيقة، فأما من قدر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، لأن ضيق عليه لا يعذبني، ظن أن هذا الذي لا يكون فيه تضييق على قدرة الله، فعلى كلا المعنيين كما قال أخونا في شك في القدر. في هذا الحديث لئن قدر علي لا يعذبني، جواب الشرط أن يكون يعني مخالفا للشرط. نعم، إن قدر علي لا يعذبني، ولماذا فعل هذا؟ ولذلك يوم القيامة يسأله الله ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، قال ادخل الجنة، قال الجنة. لو قال لضيق يعني لتكرر المعنى بالضبط. احسنت، ضيق ضيق. شيخ الاسلام كلام طويل في هذا الحديث اكثر من موضع، ويستدل به دائما على ماذا؟ على العذر بالله في موضع كثيره جدا، ان قطع هذه الامه المغفوره دخل قصه الرجل في موضع كثيره. يعني استدلال اهل العلم بهذا الحديث استدلال متواتر تقريبا. لا احد قال هذا انه شيخ من كفوف الاصل. نعم، زي ما قلت شبهه. نعم، عندنا شبهه. نعم طبعا عندنا شبهه، عند شبه في التفاصيل القدر. طيب قال لي يقولن هذا اليوم أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عند الحسنى. وإذا أنعمنا على الإنسان أن نحن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذا التعبير يدل على عظم كبره من حيث لغوية في تقديم وتأخير. لم يقل إن الحسنى لي، إنما قال إن لي، قدم الجار من يدل على ماذا؟ على اختصاص. يعني أنا فقط الذي سأدخل الجنة أنتم لن تدخلوا، أنتم يا من تصدقون بالجنة لن تدخلوا، أنا لن أشك في الجنة أنا سأدخلها إن لي. وقال عنده، لماذا قال عنده؟ كان يمكن يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي الحسنى تحقيقا، لم يذكر عند الله. لا لا أكيد، عندما أقول لك مثلا إن لي دين عندك، يعني الحق ثابت عندك، يعني يجب على الله أن يعطيني من الجنة. إن لي عنده لا عند غيري، عنده يعني يجب على الله أن يعطيني. كما تقول شخص مثلا أنا لي دين، يقول لك عندي، تقول له ما عندك، فهمت؟ عندك حق ثابت عليك أنت، فيوجب على الله أن يدخله الجنة. هذا جمع بين سوء الأدب وبين سوء العمل ومع إحسان الظن. يقول هذا الكافر لست على يقين من البعث، فإن كان الأمر على ذلك ورددته إلى ربي إن لي عنده للحسنى. نعم، وأكد بالله لا الحسنى، لا مالي لم تأكيد، أي الجنة، كما أعطاني في الدنيا تعطيني في الآخرة. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، قال ابن عباس لنقفنهم على مساوي أعمالهم، أو قفوا على يعني أخبروا، ولنذيقنهم من عذاب غليظ. إذا ما معنى الجواب؟ أن الأمر ليس كما قال، ننبئه بما عمل فلننبئن الذين كفروا. طب لماذا كل الكلام كان بالغائب أم متكلم؟ وإذا أنعمنا على الإنسان، نعم، وإذا أعرض ولا بجانبه، يعني الآية السابقة، الآية السابقة كانت بصيغة ماذا؟ قال بصيغة، قال لم يقل، لماذا لم يقل فلننبئنهم؟ بصيغة الغائب، فلننبئنهم، فلننبئنهم بما عملوا، أو فلننبئنه، كان مناسب أن يكون الكلام بالغائب. لكن لو قال عدل عدل عدل عدل الغائب الى الاظهار، عدل عن الاظهار الى الاظهار، عدل عن الاظهار الى الاظهار، لعله. ما هي العله؟ بيان عله العذاب. ما هي عله العذاب؟ عذاب غليظ. لا، لم تفهموا كلامي. فلننبئن، كان يمكن ان يقول ماذا؟ فلننبئنه ببعمل، او فلننبئنهم، ياتي بالضمير. لماذا اتى بالاسم الظاهر مقام الضمير؟ ليبين عله العذاب وهي الكفر. هذا كثير في القرآن، يعني كثير في القرآن ماذا يفعل؟ يقول العدل عدل المظهر إلى المظهر. هذا كثير في القرآن، المفروض يأتي بالضمير، بدل يأتي بالضمير يأتي بماذا؟ بالاسم الظاهر، يدل على ماذا؟ أن علة العذاب هي ماذا؟ الكفر. ولنذيقنهم من عذاب غليظ. أعلموا أخبره. نعم نعم، الإظهار شيخنا فلننبئنه، هو بدأ أو هم، بدأ من يقول هم، قال الذين كفروا، فهمت؟ المفروض يقول ماذا؟ فلننبئنه، الكلام عن الإنسان، فهمت؟ الآية أولها ماذا الآية؟ ما أول الآية؟ ولئن أذقناه رحمة منا، أذقناه هو، فالمفروض يقول ماذا؟ فلننبئنه، صح؟ لم يأتي به، إنما أتى بماذا؟ بالذين كفروا، بالظاهر، ليدل على ماذا؟ أن علة عذابه هي الكفر. فيبتدي التنصيص على العلم يعني. طيب، والغليظ في اللغة يقول هو الشديد، الغليظ هو الشديد الصلب، يطلق على الصلب وعلى الشديد. نعم، واغلظ عليهم يعني. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إذا أنعمنا على الإنسان على الكافر أعرض ونأى بجانبه، في وقت الرخاء ينسى ربه. طب إذا مسه الشر، تنزل به مصيبة مرض، يقول يا رب. الملحد الذي ينكر وجود الله إذا نزل به المرض الشديد يقول يا رب. والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة، دعاء عريض لماذا كثير، فيقال أطال فلان الكلام والدعاء وأعرض. ممن أعرض من العرض، أعرض مخذ من العرض، ليس أعرض يعني تعدى، لا أعرض يعني ماذا، أطال وأعرض، أطال من الطول وأعرض من العرض، فهمت يعني ماذا، تكلم كثيرا ودعا كثيرا، فهمت؟ ما معنى نأى هنا؟ ما معنى نأى؟ ابتعد. ما معنى نأى بجانبه؟ هذا كناية عن إبعاد نفسه، جانب هذا هو نأى بجانبه، أي ابتعد، ابتعد عن طاعة الله، كناية عن الابتعاد عن طاعة الله. نعم، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قلنا دعاء عريض كثير. قل أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. خلاف الحق، خلاف شقاق بعيد، خلاف للحق بعيد عنه، أي فلا أحد أضل منكم. يستعمل دعوة عريضة يعني بمعنى كبيرة؟ لا، دعوة عريضة يعني دعوة واسعة بدون دليل. نقول هذه دعوة عريضة بدون الكلام، كلام كبير بدون دليل. هذه دعوة عريضة يعني دعوة واسعة بدون دليل. نعم، واضح هذا؟ الشقاق هو يعني قسمين، الشقاق العصيان، شقاق بعيد عصيان بعيد. نعم، ومن يشاقق الرسول يعني يعصي، يعصي يعصي الرسول، فالشقاق البعيد يعني ماذا، العصيان الواسع الكبير. نعم، ما من أرأيتم هنا؟ علمتم رؤيا علمية. قل أرأيتم إن كان من عند الله القرآن ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني منازل الأمم الخالية، أي الآفاق هي أماكن الأمم الخالية الذين عذبوا، وفي أنفسهم بالبلاء والأمراض، يعني يريهم آياتنا في أنفسهم بالبلاء والمرض. قال قتادة في الآفاق يعني وقايع الله في الأمم، عذاب الله للأمم، وفي أنفسهم يوم البلاء. كل هذا من التفسير بالمثال. يدخل في هذا كذلك ماذا؟ المعجزات التي يريها الله لعباده في الكون إلى يوم القيامة. ومن هذه المعجزات ما يدل على إعجاز القرآن الذي يسمى في هذا الزمان بماذا؟ يسمونه ماذا؟ علمي، علمي، هذه له ضوابط يعني، بعض الناس توسعوا في هذا بدون دليل، حتى يتبين لهم أنه الحق أي دين الإسلام، وقيل القرآن، وقيل يتبين لهم أنه من عند الله، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم يتبين له أنه مؤيد من قبل الله تعالى، فيتبين لهم أنه الحق بمعنى ماذا؟ بمعنى يظهر لهم صدق القرآن، يظهر لهم ماذا؟ صدق القرآن. تقول شيء؟ لا. نعم. حتى يتبين لهم أنه الحق يعني دين الإسلام، وقيل القرآن يتبين لهم أنه من عند الله، وقيل محمد يتبين لهم أنه مؤيد من قبل الله تعالى. قال عطاء وابن زيد في الآفاق يعني أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار والأنهار، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى يتبين لهم أنه الحق. لا شك أنه كلما تقدم العلم كلما تقدم الطب، يظهر للإنسان قدرة الله في ماذا؟ في نفسه، في خلق البدن. كلما تقدم علم الفلك وعرف الإنسان عن الكون زادت يقين الإنسان في خلق الله لهذا الكون وحكمته وقدرته. نعم، أقطار من أنحاء. أقطار أنحاء جمع قطر. أقطار جمع قطر. جوانب أنحاء. أقطار السماوات جوانب السماوات والأرض. طيب هذه الآيات كلها من أعظم الأدلة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يعني الله عز وجل هو الدليل والمدلول، هو الدليل على ذاته وذاته هي المدلول، يعني هو دليل على نفسه سبحانه وتعالى. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ قال مقاتل أولم يكفي بربك شهيدا أن القرآن من الله تعالى؟ قال الزجاج بعد كفايتها هنا أن الله عز وجل قد بيّن من الدلائل ما فيه كفاية، يعني أولم يكفي بربك لأنه على كل شيء شهيد، شاهد لا يغيب عنه شيء، فالله شاهد يكفي. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. يعني كمال قدرة الله في الكون هي أعظم دليل على ألوهيته وربوبيته ووجوب بعث الرسل. ألا إنهم في مرية في شك من لقاء ربهم، في شك من البعث، ألا إنه بكل شيء محيط، أحاط بكل شيء علما. هل استعمال نفس الغائب في حق الله؟ لا أفهم. بعض المتكلمين يستعملون نفس شاهد في حق العباد ونفس غائب في حق الله، يعني يقول أن الله عز وجل لا يغيب، يعني هكذا ينفي الغيب ينفي الغياب عنه. على سبيل المثال هم يقولون هذا يجوز في حق الشاهد. لا يجوز في حق فهمت الكلام. لا يجوز، فهمت؟ لا بأس. هذا باب الخبر. عندما نقول الله على الغائب، ما معنى غائب هنا؟ يعني لا يرى. غائب يعني ماذا؟ لا يرى. يجوز استخدام الألفاظ التي معنى حتى يكون باب الخبر. أما الشاهد ماذا؟ يعني لا نقول مثلا، نقول لا يجوز قياس الغائب على الشاهد، الغائب الذي ليس له نظير في الشاهد، الغائب الذي ليس له نظير في الشاهد لا يجوز قياسه. ما الغائب الذي يقاس على الشاهد؟ الغائب الذي له نظير في الشاهد. هناك مثلا نمر أنت لم تره، فأصف لك الأسد وأقول لك النمر يشبه الأسد، فيجوز أن تقيس النمر الغائب الذي لم تره على الحاضر الذي هو الأسد. أما الغائب الذي ليس له مثيل، والله عز وجل معنى غائب يعني لا يرى في الدنيا، ليس غائب يعني ليس موجودا. نعم، هم يقصدون هذا المعنى. نعم.